قال اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن القصر في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. فقلت لحضراتكم في لقاء أمس إن أحكام القصر أحكام متعددة، ينبغي أن يحرص المسلم على أن يجمعها وعلى أن يتعلمها. وبالأمس كنا نقف مع حكم من أحكام القصر في الصلاة، وهو الذي يتعلق بالسفر الذي يبيح القصر في الصلاة. وأقصد بالسفر أي نوع هذا السفر، لأننا ذكرنا أن الأسفار تكون لأنواع ولأغراض متعددة، فمنها السفر الواجب، ومنها السفر المباح، ومنها السفر المندوب، ومنها السفر الحرام. وأعتقد أننا رأينا بالأمس ماذا قال أهل العلم في حكم القصر في هذه الأسفار، ورأينا ما هو القول الراجح. واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع حكم ثاني الأحكام القصر في الصلاة، وهو الذي يتعلق بحكم القصر نفسه في السفر، هل هو رخصة أم عزيمة. وأكرر، فهم هذا الأمر والوقوف عليه من الأهمية لمكانه، ذلك لأنني كما قلت بعض المسلمين في أسفارهم قل والله يعني هذا السفر سفر مريح ولا أشعر فيه بمشقة وكذا وكذا وكذا، فما المانع أن أصلي الصلاة رباعية كما هي رباعية، ويصلي الصلاة رباعية كما هي رباعية، ولا يرى بأسا في ذلك، خاصة وإذا أتم بإمام مقيم فهو يصلي بصلاة هذا الإمام المقيم، فيصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات ونسأل هل له هذا والقصر بالنسبة له أمر جائز له أن يفعله وله أن لا يفعله، رخصة له أن يأخذ بها وأن يتركها، أم أن القصر في الصلاة هو أمر لازم ينبغي أن نلتزم به. الفقهاء والعلماء في هذه القضية انقسموا إلى فريقين، أبو حنيفة في جهة وفي كفة، وباقي الفقهاء في جهة وفي كفة. أبو حنيفة يرى أن القصر في الصلاة هو عزيمة وأمر واجب، وعليه فعند أبي حنيفة من صلى الصلاة رباعية صلاة رباعية في السفر بطلت صلاته، ذلك لأن المفروض عليه كما يقول أبو حنيفة ركعتان، فلو صلاهما 4 فقد زاد على الصلاة، والزيادة على الصلاة هي مبطلة للصلاة. في الكفة الثانية والفريق الآخر وقف المالكية والشافعية والحنابلة، وكان لهم رأي مخالف، لأن هؤلاء يرون أن القصر في الصلاة إنما هو أمر جائز وهي رخصة للمسافر أن يأخذ بها وله أيضا أن يتركها، كما هو الحال في الصوم بالسفر، كما هو الحال في الصوم بالسفر، من استطاع أن يصوم فليصوم، ومن عجز فله أن يفطر، وهو مخير بين هذه وبين تلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على الصائم في السفر صومه، ولم يعب على المفطر فطره، فقالوا الأمر عندنا كذلك. كما تعودنا دائما وأبدا أن نقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، خلاص. الجماعة الفقهاء الذين رأوا أن القصر في الصلاة هو رخصة، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا نحن نستدل على ذلك بالقرآن وبالسنة. أما عن القرآن فالآية التي تعرضت لصلاة القصر في السفر لو استمعت إليها واستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح. ورفع الجناح يعني أن الأمر أصبح من المباحات، يعني لا شيء عليك إن قصرت الصلاة، إذا لا شيء عليك إن أتممت الصلاة. فقول الله جناح، نفي الجناح يعني الإباحة، فالأمر أصبح مباح لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. هذا بالنظر إلى الآية. بالنظر إلى السنة، بالنظر إلى السنة لنا حديث عمر، وهو حديث صحيح، لما سأله يعلى بن أمية وقال له يا عمر، وقد رآه يقصر الصلاة في الصفا، فقال له يا عمر ألسنا آمنين؟ قال بلى. قال فلما تقصر الصلاة؟ قال يا يعلى سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال لي هي صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فكان تعبير النبي كما يرى هؤلاء أنها صدقة، وهذا ما قاله عمر يا يعلى، أنا سألت النبي كما سألتني، فقال لي إنها صدقة فصدق الله بها عليكم. الصدقة أمر واجب والله أمر جائز. بس فقالوا إذا قول الحديث إنها صدقة وقول الآية لا جناح، هذا يدلل على أن القصر في الصلاة أمر جائز، هي رخصة وليست عزيمة وليس أمر واجب يلزم المسافر به. وعلى هذا فلو صلى المسافر الصلاة الرباعية ركعتين فلا جناح عليه، وهي صدقة تصدق الله بها عليه. ولو صلاها أربعا صحت صلاته ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. خلاص، هذا ما قالوا. أبو حنيفة والآخر أدلى بدلوين، قال لا، أنا أرى أنها عزيمة، وتارك القصر لو زاد عن ركعتين صلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ قال والله تعالى في السنة بتقول إيه. هناك حديث أخرجه مسلم في صحيحه، حفص ابن عاص ابن عمر بن الخطاب، يبقى عمر بالنسبة له إيه؟ جده حفص ابن عاص ابن عمر، بيقول بكرر ويصح مسلم، يقول صحبت عبد الله ابن عمر في السفر، يبقى هو مع مين؟ مع عمرو. خلاص، صحبت عبد الله ابن عمر في السفر، فصلى بنا الظهر ركعتين. ما احنا قلنا اليوم ايه القصر، صلى الظهر كام؟ اثنين. واحنا قلنا ان القصر بيقع على الصلوات الرباعيه. يقول فصلى بنا الظهر ركعتين ثم قام وجلس متكئا الى رحله، الشيء اللي بتحط على الجمل، وحدثت منه التفاتة، فرأى بعض الناس يصلون، لا ناس أن تصلوا، فقال يا ابن أخي ما يفعل هؤلاء؟ فقلت لهم يسبحون. معنى يسبحون يعني يصلون نافلة، يصلوا إيه؟ سنة، صلوا إيه؟ سنة. فقال يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. كان الشرع أسقط عليك من الفرض ركعتين، رايح حضرتك صلي سنة، كم من الأولى أنك تصلي الأربعة بقى. ولذلك الفقهاء متفقون على أن النوافل تسقط في السفر إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أداه، يعني ثبت أنه صلى الضحى في السفر، وثبت أنه صلى الركعتين سنة الفجر في السفر، وثبت أنه صلى صلاة الوتر في السفر، تمام، وثبت أنه قام الليل في السفر. هذا الذي فعله النبي نحن نفعله. أما تيجي تصلي لي سنة الظهر، سنة عصر، سنة مغرب، سنة عشاء، تمام، يبقى كنت تتم صلاتك من باب ايه؟ من باب هؤلاء. ومن هنا قال أهل العلم النوافل تسقط في الايه؟ في السفر. هذا أمر طبعا أو حكم أيضا علمنا في طريقنا عن صلاة السفر، ولكن لنا الشاهد الذي نريد أن نقف معه، أنه ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال له يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد عن الركعتين حتى مات. وصحبت أبا بكر في السفر فما زاد عن الركعتين حتى مات، وصحبت عمر في السفر فما زاد عن الركعتين حتى مات، وصحبت عثمان فما زاد عن الركعتين حتى مات. فعايز يقول له من أول النبي لحد مين؟ لحد عثمان بن عفان. يريد ابن عمر يقول ما شفتش واحد فيهم صلى الصلاة الرباعية في السفر أربع ركعات، ما حصلش ما حصلش. طب وده بيعني ايه؟ قالوا ده بيعني ان لو كان القصر امرا مباحا لأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولو مرة حتى تعلم امته الاباحة، ولكنه لم يفعل، وحرص ابو بكر على ذلك، وحرص عمر على ذلك، وحرص عثمان على ذلك. يخدم عبد الله بن عمر كلامه يقول ويا ابن اخي لقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فانت بتصلي اربعة اتبع سنة مين بقى؟ كان من كلام ابن عمر النبي ما زاد عن الركعتين. ولذلك عمر بن الخطاب قال لا يأتم بمقيم وهو مسافر، كان مش مقيم ابدا، وعلم الناس ما علمه النبي إياه، أنه كان إذا نزل بقوم هم مقيمون ما كان يصلي خلفهم، وإنما كان يتقدم هو للإمامة ويقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يصلي بهم إمام. طب كان الأولى والأحرى تم صلاة عشانهم كده، إلا أن النبي علمك أنك تكتفي بالركعتين وتسلم ثم تقول أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر. لو هي بقى يعني طب ما خلاص الناس واقفه وراك خليها اربعة تعمل كده ليه؟ والنبي يعلمك كده ليه؟ فقالوا معنى هذا انه شكلها كده، هي لازم تكون كده. يضيف ابو حنيفة الى هذا، يضيف الى هذا ان انس بن مالك وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كظله، لا يفارقه الا عند النوم. فانس بن مالك كما أخرج البخاري في صحيحه أنس بن مالك ومسلم في صحيحه يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد عن الركعتين. هذه شهادة من أنس راخر تمام، وهو صحابي آخر. تيجي لرواية أيضا متفق عليها في البخاري وفي مسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول فرض الله صلاة الصفر ركعتين وصلاة الحضر أربعا. فرض الله صلاة الايه؟ تسمع التعبير ايه؟ ايه اللي حصل؟ فرض الله، بقول حديث متفق عليه في البخاري في مسلم، فرض الله بدأ فرضها، ده شكلها انها فرض بالسفر انك تصليها ركعتين. ما تتكذبش، ما تعملش نفسك محبوح، ما تعملش نفسك رجل كريم وترضي الله، كان الأولى بهذا النبي ومع هذا صلى ركعتين، بقيت أتقى منه أكثر خيرا منه، كان الأولى بهذا أبو بكر، كان الأولى بهذا عمر، كان الأولى بهذا عثمان، سبحان الله. ولكن كل هؤلاء حرصوا على أن يؤدوا الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتتفزق وتزول وتعتقد ان ده الخير، لا، الخير في ان تكون متبعا عمل لو تعمله شوية يعني وماله، هي مش بها مش بمزاجك. فقول عائشة كان قول دقيق خطير، فرض الله صلاة السفر ركعتين. يؤكد هذا ويدعمه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وهو حديث في صحيح مسلم. عبد الله بن عباس هو الآخر يقول فرض الله الصلاة ركعتين، هي فرضيتها شكلها كده، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فزيدت ايه؟ في الحضر وأقرت في السفر، يبقى هو فرضها كده شكلها كده. فعندك اثنان من الصحابة ومن خيرة الصحابة ومن فقهاء الصحابة، ابن عمر وأنس، الاثنين ما شافوا لا النبي ولا الخلفاء زادوا عن الركعتين. تزود انت متبع لمين؟ انت متبع السلف. كل ايش بقى الامام فلان قال والامام فلان قال؟ قال لي النبي. كل واحد يقول له هو عايز. قال لي النبي. قال لي النبي. النبي صلاها اربعة. قال بس سؤال واحد صلاها اربعة بس. يبقى انا مع مين؟ هتقول لي بقى فلان والشيخ علان وتردان ما عرفش الكلام ده خالص. ما عرفش الكلام ده خالص. قال اللي هي اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك اثنان من قضاة الصحابة وغير الصحابة قالوا لك ان النبي ما زاد عن الركعتين. تمام. وعندك اثنان امرأة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نأخذ من علمها, ورجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تمام. والاثنان اتفق على ان الفرض في السفر ايه ركعتان. الفرض في السفر ركعتان. خلاص. فهذا يؤكد, هذا يؤكد ان هي فعلا عزيمة كما يقول امام ابو حنيفة. هي فعلا عزيمة. يقول لك الله. طيب الآية بقى اللي استدل بها اصحابنا باقي الفقهاء وقالوا لا جناح, ونفي الجناح يعني الاباحة وليس ويعني ولا يعني الفرضية. رد على هذا قل لهم تعالوا, ربنا سبحانه وتعالى في افعال العبد يخاف يفعلها ليكون مقصر او آثم, فيجي ربنا يقول لا جناح فيرفع بهذه الكلمة عنه الاثم والوزن, وهي لا تدلل الا على رفع الاثم ولكن لها لا تضيف صفة الحكم. خد بالك من تعبيرها, هي لا تخلع صفة الحكم. ولذلك انا بقول لازم نقرأ علم الصوت, هي لا تتدخل في صفة الحكم وانما هي تفيد رفع الايه, رفع الاثم. اقول لا جناح عليك ان تفعل كذا يبقى لا اثم عليك. حلوة. طب فعلي بقى ليه ده حكمه ايه؟ دي قضية ثانية. بدليل اقرأ من شهد قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يبقى حضرتك تروح مسجد الآية دي وتقول بدم لا جناح يبقى السعي بالصفا والمروة بأمر مباح, ممكن اعمله ممكن ما اعملوش فمش هعمله. ينفع؟ ينفع. يبقى لا جناح دي رفعت الايه, رفعت الايه, لا اسم عليك. خلاص. لا اسم عليك في هذا الفعل. اه حكم الفعل ده بقى ايه؟ ده يؤخذ من قرائن اخرى. المسألة واضحة؟ المسألة واضحة. يؤخذ من قرائن اخرى. احيانا يقول لا جناح بتكون قرينة, قرينة تفيد في صفة الحكم, لكن في في في في في ظل أطر أخرى ينبغي أن توضح ليس مجالها الآن. لكن في قضيتنا هذه لا جناح فدي ترفع كما قلنا الإيه الإثم, ولكنها لا تتدخل في صفة الوين في صفة الحكم. صفة الحكم فهمناها, فرض الله صلاة الصفا ركعتين آدي صفة الحكم فرض. خلاص. يقول لك الله طيب تعالى الحديث قال هي صدقة تصدق الله بها عليك. والصدقة خد بالك ما هي يوصف بها الأمر المباح وليس المكروه, مش كده؟ نقول له أولا هنرد عليك بحاجتين, أو رد عليك بحاجتين. الحاجة الأولانية, مين قال لك إن الصدقة يوصف بها المباح ولا يوصف بها المكروه؟ طب اقرأ إن شئت قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. كان مورد الصدقات هنا ها؟ اللي هي بتتكلم عن مصارف ايه؟ مصارف ايه؟ الزكاة. ربنا سماها صدقة, ربنا سماها صدقة مع انها شيء مفروض يسماها صدقة. خلاص. ليه؟ لانها تدل على الصدق لا اكثر ولا اقل. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة فصدق الله بها عليكم, خد بالك بقى لم يكن هذا الوصف للفاعل اللي هو, وانما هذا وصف للعاطي. العاطي اللي هو مين؟ الله. الله لما جعل لك الصلاة رباعية ركعتين كان فرض عليه ولا فضل وصدقة منه؟ في البلد من تعبير ذات ما يتساوي. كان فرض عليه ولا فضل وصدقة منه؟ يبقى صدقة تصدق الله بها عليكم. اراد النبي ان يبين ان الله تفضل علينا في ذلك ولم يوجب احد على الله ذلك, فان الله لا يجب عليه شيء. فكون الله يجعلنا نصلي الاربعة اثنين فضل محض بارادة من؟ بارادة الله. فهذا وصف لفعل الله. فعل الله علينا جميعا يعتبر ايه؟ صدقات. حلو. قبولنا له أنا لا بسأله قبولنا له بمزاجنا. طب اقرأ بقى بقية الحديث كده، صدقة تصدق الله بها عليكم. تعال بص اللي جاي فعل ايه، ها؟ فاقبلوا صدقة. يبقى الصدقة دي بوصف الفعل مين؟ لفعل الله، تبين انه لا يجب على الله شيء، هو المتصدق هو المتفضل. قبولها بقى، قبولها بقى، ما تجيش تقول له انت صدقت عليا يا رب بالله برجعتين، لا انا مش عايز اطليها اربعة بقى، لا قبولها، فاقبلوا صدقتها، فاقبلوا صدقتها. فوصف، وصف هذا الامر بالصدقة لم يكن وصف للصلاة انك انت متصدق، وصف ليك انت، وانما هو وصف لمين؟ لله، انه هو المتصدق سبحانه وتعالى حيث لا يجب عليه شيء. يبقى تفهم الكلام ده ايه؟ يبقى تفهم الكلام ده ايه؟ ها؟ تفهم منه ايه؟ ان الراجح انك تصلي ان القصد عزيمة ولا رخصة؟ ها؟ عزيمة، لابد منه. يقول لك الله، طيب صحة روايات ان عثمان بن عفان في اخر حياته كان يسافر ويتم الصلاة، ده صحيح؟ يقول لك اه صحيح. يقول لك الله، وعائشة التي روت حديث فرضت الصلاة بالسفر ركعتان، تمام، برضو كانت تتم الصلاة بالسفر. طب ما عملتش بالله، بتقولوا ليه؟ هتجد في الرواية راوي الحديث لما روى عن عائشة انها قالت فرضت الصلاة بالسفر ركعتان، راح طلع لواحد قال يا هذا ان عائشة كانت تتم صلاتها بالسفر، فأحرج عليه، قال له يا أخي لقد تأولت ما تأول عثمان، لقد تأولت ما تأول عثمان، يعني عثمان آخر تم، آه بس مش تمه عشان الخلاف في الحكم، يعني رخصة ولا عزيمة، لا هو عندهم كانت عزيمة، لكن كان ليهم تأويل معين. إيه التأويل المعين ده؟ أحد بقى يقولوا عيال كتير اللي يقول لك إيه عثمان بن عفان لما أصبح أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بدأ يتم صلاته، لأن اعتبر إن كل أرض بيدخلها تعتبر أرض، وكل بيت يعتبر بيته، فرأى نفسه أنه ليس لا يعتبر مسافرا. طبعا ده كلام مش حلو إزاي، لكن غير مقبول، غير مقبول ليه؟ كان النبي أولى بهذا، كان النبي برضه كان المفروض لما يسافر يعمل إيه؟ ها؟ يتم، مش كان حاكم الأمة، ومع هذا كان النبي بيعمل إيه؟ بيغفر. البعض الآخر قال لإني عثمان بن عفان ثبت إنه تم فيه لما راح مكة، ليه؟ قال لأنه اشترى أرضا هناك، ودام اشترى أرضا هناك فاعتبر نفسه مقيما وليس مسافرا. برضه كل ده كلام مش مقبول. طب إذا كان كده، طب أنت بتقول إنه عائشة تأولت ما تأول عثمان، عائشة ما اشترتش أرض مكة، ما تأولت إيه بقى؟ فين تأولى إن كنت تأولى عثمان؟ البعض الآخر يقول لك أصل عثمان لما نزل في المكان اللي تم فيه تأهل، تأهل يعني إيه؟ تزاوج يعني. لا برضو كلام غير مقبول، لأن الرواية بتقول إن عائشة تأولت ما تأول عثمان. طب وعائشة أخرى تأهلت عشان كانت تتم صلاتها؟ لا لا لا، كلام مش مظبوط خالص. طب المظبوط إيه؟ قالوا إيه المظبوط؟ إن كان تأويل عثمان وتأويل عائشة ان القصر في الصلاة صحيح ده عزيمة مش مختلفين في دي، ولكنها لا تكون الا لمن كان خائفا في سفره. لو تفتكروا كلامي اما قلت لكم ان عائشة لما لقوها بتتم الصلاة، فاكرين وهي نفسها قالت هذا الكلام، لما رعوها تتم الصلاة فقالوا لها نحن في صفر فلما لا تقصري، قالت قد كنا في خوف ونحن الان آمنون. فكان وجهة نظر عائشة وجهة نظر عثمان ان القصر ده عزيمة، دي مسألة ما فيهاش خلاف، يعني لا تتخذ هذا مدخلا في الطعن في هذا الله، الا عندهم القصر فعل العزيمة، بس لمين؟ للمسافر الخائف المجاهد الخائف من اعداء الله. خلاص خلاص، لكن في النهاية القصر عندهم كان ايه؟ عزيمة، وهي تعتبر ان القصر في الصلاة فرض كما ذكرت هذا. من خلال هذه الأقوال وضح لنا أن القصر في الصلاة هو من العزائم، من الأمور التي يجب علينا أن نقبلها وأن نتقبلها، ولا أريد أن الإنسان يحتكم بقى الفزلكته والهواء، أو يقول الشيخ قال، أو رأي فلان، أو رأي علال، أو مذهب فلان، مذهب علال، لا، لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قال ابن القيم ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، فلما يتم بعض الناس يتم صلاته ليه؟ ليه؟ يكون أكثر ورعا من النبي، أكثر ورعا منه، أكثر تقدمة للخير. سبحان الله، فلو كان الخير في أنه يتم لسابق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الذين تابعوا الذين رأوا ما رأوه أتم مرة. وما ثبت بها في رواية، قل لك عند الدارقطني والبيهقي في رواية أن خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم المقصر وكان منهم المتم وكان منهم الصائم وكان منهم المفطر، فلم يعب على المقصر قصره ولا على المتم تمامه ولا على الصائم صومه وعلى المفطر فطره. هذه رواية لم تصح، بقول ابن اليابان فيه صحت في الصوم فقط، الرواية اللي هي صحيحة كان منهم الصائم ومنهم المفطر، وليس في أي رواية صحيحة وكان منهم المقصر وكان منهم المتم. هذه زيادة غير صحيحة، والرواية التي جاءت بهذه الزيادة غير صحيحة. وعلي بحذرك لو كنت مسافرا إياك أن تصلي الرباعية أربع ركعات، كل صلاة رباعية عليك أن تؤديها ركعتين ركعتين، ولو دخلت إلى جماعة كن إماما لهم، وبعد أن تنتهي من ركعتين تقول كما علمك النبي أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. واضح الكلام؟ نعم هسمعك والله. نعم أنا جد إذن فرض أسمعك فرض. لا بيتم لوحدهم طبعا، بيتم لوحدهم. نعم لا يجوز لك ان تأتم بمقيم، لا يجوز لك ان تأتم بمقيم الا في الصلوات التي لا قصر فيها زي الصبح والمغرب بس. نعم يا عم اسمع بالراحة، انا مش مأذن لك، هاسمع. نعم ختام، يعني ايه ختام؟ مفيش حاجة اسمها مسموش ختام صلاة، خطأ مسموش ختام صلاة. اعرف كده الصلاة، كده تعرفها لي، تعرفها الصلاة أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى، تفتتح بالتكبير وتختتم. عايز أسمع، يبقى ختم الصلاة إيه؟ مش التسبيح يعني، ها؟ مش التسبيح يعني. فعشان نعبر تعبير صحيح نقول طيب نسبح التسبيح الذي يعقب الصلاة زي ما سمى النبي من سبح دبر كل صلاة، ما قالش من ختم الصلاة، فده اسمه التسبيح دبر الصلاة. نسبح أن سبح، اعتراض ابن عمر كان على صلاة الايه؟ صلاة الايه؟ السنة دي السنن يعني، وهي تسمى أيضا تسبيح وسبحة ونافلة، تتوارد عليها هذه الأسماء ماشي، لكن تسبح سبحان الله ده من سبح دبر كل صلاة، حديث البخاري فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ما فيش يحي ويميت في رواية البخاري، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. تقولها. نعم ما يصليش معاهم، ايوه ما يصليش معاهم. نعم مش ايه مش وليه مش نخش الجماعة ليه؟ وانا ما احنا بنبقى مسافرين وبنصلي بالمقيمين جماعة وبنعلمهم الحكم. ايوه نعم ان شاء الله. ها نعم كانت تشكيل احنا عايزين نقول ان في بعض الائمة لما بيتبنى رأيا بيلجأ الى لي الاراء الاخرى، اقول التعبير مرة اخرى، بيلجأ الى لي الاراء الاخرى والدفاع عن رأي، ومدام عنده من الأدلة ما يرتكن إليه فبيعتقد ان هذا يكفيه. فرأيهم كان في الكلام اللي احنا قلناه من قبل، قالوا ده رأي لابن عمر وده رأي لعائشة، ده رأي لابن عباس، ده رأيهم كان رأي ابن عباس انها فرض، رأي عائشة انها فرض، رأيهم كده، هم بيعتقدون هذا رأي عائشة ورأي ابن عباس.